والطهارة الحسية من الحدث والنجاسة، وذلك يكون بالماء أو ما يقوم مقامه. وعلمت مما سبق أن الماء إن كان باقيا على خلقته لم تخالطه مادة أخرى فهو طهور من غير إشكال، وإن تغير أحد أوصافه الثلاثة، ريحه أو طعمه أو لونه، بنجاسة فهو نجس بالإجماع لا يجوز استعماله. وإن تغير أحد أوصافه المذكورة بمخالطة مادة طاهرة له كأوراق الأشجار أو الصابون أو الإشنان أو السدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة ولم يغلب ذلك المخالط عليه، فلبعض العلماء في ذلك تفاصيل وخلاف، والصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والتطهر به من النجس. فعلى هذا يصح لنا أن نقول إن الماء ينقسم إلى قسمين: القسم الأول طهور يصح التطهر به سواء كان باقيا على خلقته أو خالطته مادة طاهرة لم تغلب عليه، والقسم الثاني نجس لا يجوز استعماله فلا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة، وهو ما تغير بالنجاسة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.